أنا مش قلت لك هتسلط على الجيران الجداد؟ أنت مش هتبطلي العادة السودة دي بقى؟ يا أخي يا ربنا ما يقطع لي عادة. المهم باين عليهم عرسان جداد صغيرين كده ومقطقطين، واضح إنهم كانوا جايين طازة من فرحهم. يا سلام، وعرفت إزاي؟ أولا صوت الزغاريت اللي سمعناه من ساعتين، ثانيا العريس نازل ببدلة الفرح ما غيرهاش ومناخيره بتشرب دم. يا ساتر يا رب يا ساتر. طيب وعرفته نزلت معاه ولا نزل لوحده؟ لا نزلت معاه ومسنداه وقلبها عليه. يا سلام، كمان عرفتي ان قلبها عليه؟ امال ايه، ده انا لطيفة لطيف اللي بتفهمها وهي طايرة. واضح ان حاجة عورته في مناخيره ونازلين للدكتور يطمنوا عليه. بس يا ترى بقى ايه اللي عوره في مناخيره؟ صبرني يا رب. الحمد لله على السلامة يا استنبيلي. نظفت الشقة زي ما قلت لك يا عوضين. امال ايه، بقت زي الفل، حرمنا خليتها مية مية. طب طلع الشنط دلوقتي. حاضر يا بيت. انت يا بيت انده على امك تطلع الشنط مع الهاني. هي مراتك هي اللي هتطلع الشنط؟ ايوه، امال ايه، اصلها لمؤاخذة ست قوية وعافية، امال انا كنت اتجوزتها ليه؟ هي دي الشنط يا عوضين. ايوه يا بيت، خلي بالك منهم ومن الست نبيل. اتفضل يا عوضين. من يد ما نعدمهاش يا ست هانم. يلا يا ولية فيزي اوام. انا هفيز اهو. جوي الم فظيع فظيع يا نادين فظيع. معلش يا حبيبي، كويس ان الدكتور شافك واداك حقنة المضاد دي. بقى يا رب يا رب اليوم اللي بحلم بيه طول عمري اقضي في المستشفى كده. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، الايام جايه كتير والعمر لسه قدامنا، المهم ان انت بخير. بخير يا بقى، بخير ايه وانا بالمنظر ده، مناخيري وارمه ومربطه كده. انت بتضحكي على ايه انت كمان يا باي؟ ما اقصدش يا حبيبي، المهم يعني تحب اعمل لك فطار؟ انت على لحم بطنك من امبارح. اعملي اكبر كوبايه نسكافيه في التاريخ عشان افوق كده واعوض اللي حصل لنا امبارح. حالا. مراد، دي مامتك اللي على الباب، تعال افتح انت على ما اوضب نفسي. ماما ماما ايه؟ ماما الساعة 8 الصبح. تأمري بحاجة تانية يا ست نبيلة؟ لا شكرا، اقفلي الباب وراكي ولو عوزت حاجة هرن على الانتركم. حاضر يا ست هانم، حاضر. ياه يا نبيلة، شريف ابنك سافر خلاص، الدنيا اللي كمليها عليك هيبقى شكلها ايه بعد ما هاجر وسابك؟ هعمل ايه لوحدي؟ هعمل ايه من غيره؟ انا حياتي كلها كانت عشانه وبس، هعمل ايه من غير شريف ابني الوحيد؟ هعمل ايه يا رب؟ يا رب حونها علي يا رب. اهلا اهلا اهلا يا ماما. صباحيا مباركة يا عريس. يوه، ايه اللي في مناخيرك ده؟ ده حكاية كده هبقولك عليها بعدين. المهم بس تعالي تفضلي تفضلي يا ماما، تعالي ادخلي. اتفضل. ايه وبتاع ايه؟ فين مراتك؟ نادين. حالا. يا نادين يا نادين يا حبيبتي، تعالي ماما بتسأل عليكي. اهلا اهلا يا طنط، صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. في حاجة يا طنط ولا ايه؟ انا زي الفل، مفيش حاجة، 24 قراط. المهم انت يا ابني كويس؟ انا زي الفل. يا نادين معلش، اعملنا بس نسكافيه كده من ايديك الحلوين. ها حاضر. ايه يا ماما، في ايه؟ بتبص لنادين كده ليه؟ انا اللي فيه ايه ولا انت اللي فيك ايه؟ ايه اللي في مناخيرك ده يا سبع البرومبا؟ عملت فيك ايه؟ هتكون عملت ايه يعني؟ نادين ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟